لعبت الشوق وغلبني وغلبني وآه منه الشوق ما بقتش أنا قد بعادك ولا قلبي قد الشوق لما يفكرني بعنيك دوبني دوبني لو تعرف سحر عنيك يا اللي مطول بعنادك قلبك ما يهونش عليك بغيابك لعبت الشوق وغلبني وغلبني وآه منه الشوق ما بقتش أنا قد بعادك ولا قلبي قد الشوق لما يفكرني بعنيك ده Yeah.